فيقوم الصيد بدراهم يشترى بها طعام يوزع على الفقراء لكل مسكين متبر، أو يصوم عن كل يوم عن كل مسكين يوم. نعم. إيش؟ ينتشب المحرم. إيش؟ المحرم ينتشب. يمشط شعره. المرأة نعم. سواء الرجل أم المرأة. إذا إذا إذا أمن من أن يتساقط الشعر فلا بأس. ما يأمن. إذا لم يأمن لا ينتشب. لكن هل يحك رأسه؟ المحرم. يحك رأسه. نعم يحك رأسه. وأما ما يفعله بعض المحرمين الآن إذا حكه رأسه قام ينقره في ظفره، نعم هذا لا أصل له. حتى إن المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو لم أحكه بيدي لحككته برجل. من المبالغة، والعادة الرجل ما أحد يحك رأسه برجل، لكن من باب المبالغة. نعم يا آدم. لا بين الفرق، إذا كان يعانف فالجزاء المباشر، لكن إذا اشترك يعني كان كل واحد منهما صوب إليه السهم فأصابه السهمان ومات. نعم. كيف؟ ايش فارده؟ نعم. فعل مباشر لا عليه الاثم لانه اراد ان يفعل لكنه ما فعل. ما تقول في هذا السؤال؟ حاج ليس معه هدي، فهل الأفضل أن يفرد أو يتمتع ويصوم؟ الثاني لا إشكال. الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم فقراء، أكثرهم فقراء لم يسوقوا الهدي ومع ذلك أمروا بالتمتع. نعم. المرأة تأخذ من جميع شعرها أم بعض؟ كيف؟ المرأة تأخذ من جميع شعرها أم بعض؟ في إيش؟ في يبيجين شرط تأخذ بعض على قدر أنملة. تعرف الأنملة؟ ما إيش الأنملة؟ يقول أخي إذن ما ليس عندك علم إلا أن الأنملة قدر النملة كذا. إيه. من يعرف؟ مفصل الأصبع. مفصل الأصبع لك. إيه صحيح، أحد مفاصل الأصبع. تعرفها؟ ما تعرفها؟ الآن الأصبع كم في السبابة؟ ثلاثة على قدر واحد منها. كم في الإبهام؟ تأكد. لا كم في... لا تعدل، تأكد كم في الإبهام من المفصل؟ اثنين. ويشتغلون اثنين صحيح. يوش بعض الناس ايش يقول؟ لا شيء، لكن الرجل أيضا هكذا يأخذ بعض الشعر من رأسه و... يعني مثلا يعني عنده رأس كثير لا تقص من جميع الرأس، تدور عليه لكن على قدر أنملة، ما تأخذ من جانب مثلا، لا من كل الجوانب. ما انتهى الوقت. يلا من هارون. اشترطت المرأة. إذا اشترطت المرأة. نعم. هل تدل على الاشتراط؟ فهل لمحرمها مشترك تبعا؟ أن إيه هو أن تعرف أن الاشتراط في ثياب تقوى، لكن على قول الجواز إذا كانت تخشى من مانع ومحرمها لا يخشى فهو تبع لها يشترط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن الصبية حاضت ماذا قال؟ أحابسة نهي. انتهى؟

كيف يكون؟ كم يكون؟ إن كان نعم فيخير المثل، يجب عليه المثل كيف؟ مثل يا فؤاد، هل يخير ولا على الترتيب؟ على الترتيب. توافقونه؟ عجيب يا جماعة. لا الأخوان ما يوافقون بالإجماع النطقي والسكوت. نعم يا وليد. السؤال هل هو على التخيير ولا على الترتيب؟ على التخيير. بارك الله فيك. كيف ذلك؟ الذي له مثل يخير بين الله المستعان. ايش هذا جبتها من كيسك يا وليد؟ المثل يا شيخ سمحت يا شيخ. ها المثل. هذا واحد. لما يجب بلا بالبدل بلا يعني بلا بقوم المثل. يقوم المثل بايش؟ طيب يا خالد يشتري بذلك طعاما يطعم كل مسكين مدة من بر أو نصف طاعة من غيره. طيب الثالث يصوم عن صيام يطعم كل يصوم عن تمام صحيح. الدليل أعلنوا فمن قتله منكم متعمدا من أعلى كم بعد يقتصر ثاني الله يهديك ها فجزاء مثل ما قتل أو كفار طعام مسكين أو عدد ذلك مساكين أو كفار طعام مسكين أو عدد ذلك الصيام من جزء قبل أمريكا. نعم طيب إذا لم يكن له مثل يا عبد الله ابن جليل جلال جلال لأنه الأمثال يخير بإيش؟ بالإطعام وإيش؟ وأن يصوم بين الإطعام والصيام. كيف الإطعام؟ يقوم الصيد أولا، يقوم الصيد بثمن ويشترى به طعام، يطعم عن كل مسكين، يطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم. أفهمتم؟ هذا جزاء الصيد. طيب حلق الرأس أو إزالة شعره ما هي فديته؟ أحمد ما هي فديته؟ حلق رأسي شيخ؟ نعم حديث ما أعرف الحديث فدية أول وبعد النسل يصوت عليها أو طيب ترتيب أو تخيير؟ تخيير. كيف تخيير؟ خير بين صيام ثلاثة أيام وذبح شاة ب 400 ريال أو 500 ريال. أسألك هل هو تخيير ولا ترتيب؟ تخيير. ما الدليل؟ الدليل من القرآن. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. توافقون على هذا؟ طيب الحمد لله. باقي علينا الجماع قبل التحلل الأول بالحج، هذا جاء صح عن الصحابة أنهم قضوا فيه ببدنة فنتبعه. نبدأ بالدرس الجديد الآن. نقول رحمه الله تعالى وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام. إذن الفدية بل الهدي في دم المتعة وقران على الترتيب: هدي، فإن لم يجد فصيام. الهدي يجب أن تعلموا أن كل دم مشروع فلا بد أن يكون من بهيمة الأنعام

فهو ايش على اطلاق، تصوم ثلاثة ايام متتابعة او متفرقة، تصوم سبعة ايام متتابعة او متفرقة، حتى في كفارة اليمين اذا لم يجد الانسان اطعام عشر مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فيصوم ثلاثة ايام. لكن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تحدد ان المراد ثلاثة ايام متتابعة، ولولاها لقلنا صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين تجوز متتابعة ومتفرقة. وسبع يرجع الى اهله. طيب لو احب ان يصوم قبل ان يرجع الى اهله نقول لا بأس، بشرط ان لا يكون صيام يوم واحد من السبعة في الحج، لان الله لم يجعل الحج ظرفا لصيام المتعة الا في الايام الثلاثة. ولهذا نقول اذا فرغت من اعمال الحج وانت بمكة فلا حرج عليك ان تصوم الايام السبعة، بدليل ان الله حدد ايام الحج الايام السبعة الثلاثة، فعلم من ذلك ان الايام السبعة يدخل وقتها من حين انتهاء العمل في الحج. ثم قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر هو الممنوع من اكمال النسك، يعني هو الذي يمنعه شيء من اتمام النسك، سواء كان مرضا او عدوا او سلطة، اي شيء يمنع اتمام النسك فهو ايش؟ احصار، لان الاحصار يعني المنع. ولكن هل الاحصار يشمل كل ما يمنع او هو الاحصار بالعدو خاصة؟ في هذا خلاف يأتي ذكره ان شاء الله. فالواجب عليه الهدي، لان قوله اذا لم يجد هديا يعني ان الواجب الهدي، فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. اما وجوب الهدي على المحصر فواضح من القرآن الكريم، قال الله تعالى فان احصرتم آدم وين انت، فان احصرتم فما استيسر من الهدي. واما صيام الايام العشرة اذا لم يجد فلا دليل فيها، لا من القرآن ولا من السنة، بل الدليل على خلافه. لكن الفقهاء رحمهم الله قاسوا ذلك على دم المتعة، قالوا كما يجب على من لم يجد هديا من المتمتعين أن يصوم عشرة أيام فهذا مثله، ولكن هذا قياس مع الفارق وقياس في مصادمة السنة. أما كونه قياس مع الفارق فلأن دم المتعة إنما يجب إيش؟ شكرا لله. ودم الإحصار إنما يجب جبرا لما فات من النسك. والفرق بين هذا وهذا واضح، فكيف يلحق دم الجبران بدم الشكرة؟ هذه واحدة. وأما كونه مخالفا للسنة فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أحصر في الحديبية معه الصحابة 1400 نفر، هل كلهم مصيرون؟ لا، بل فيهم الفقير قطعا، ولم يؤمروا بالصيام ولا صاموا وأقروا. فإن جابوا صيام على المكلف بدون دليل صحيح ولا قياس صحيح لا يمكن أن نقابل ربنا عز وجل بإيجاب شيء لم يجبه الله لا في الكتاب ولا في السنة ولا بقياس صحيح ولا بالإجماع. ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن المحصر إذا لم يجد هديا سقط عنه إلى غير بدل. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاة، الحج يجب به بدنه. إذا لم يجد ووجد سبع شياه أجزأ، نعم. إذا لم يجد شيئا لا سبع شياه ولا بدنه، ف